وعند بعضهم أنه لا يجوز إلا بعد أن تضع خمسة، وعند ذلك يأتي الصلاة نعم. أنا الآن لا أستحضر هذا التفصيل، لكن لا شك أن الطلاق الخامس يجوز، هذا هو. نعم، أما ينفذ عليها الطلاقات الثلاث في طلقة واحدة أو في عدة واحدة، هذا ما لا أعلمه. تفضل. في كل شيء ليس فقط بالنسبة لنظر الناظرين بل بالنسبة للحمام، فهنا في يعني مشكلتان، إهدار ما تتعلق بالناس والأخرى تعلق بالحيوان، هذه وهي الحمامة، لا يجوز هذا. يجب أن يذكروا وأن ينصحوا. تفضل. لا نستطيع أن نعطي جوابا في مثل هذه القضية، لأن الشخص المبتلى هو الذي ينبغي أن يحدد الموقف، لأن قضية عرق ما يتصور أن يكون في مكان معين، العرق يتلقى المكان المبتلى، والله أعلم. نعم، تفضل. شوف المتقدم المتأخر، هذا واضح من اتباع الكتاب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.